بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثامنة ومن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية، وما زال الحديث مستمرا وموصولا عن مؤسسات أو أهم مؤسسات التربية الإسلامية. تحدثنا في المحاضرة السابعة عن البيت والأسرة، وفي هذه المحاضرة نتحدث إن شاء الله تعالى عن المسجد، وإن كان هناك من تسع أو في المحاضرة التاسعة يكون حديث عن المدرسة. فالمسجد من أهم المؤسسات التربوية بشكل عام، وأماكن العبادات هي أماكن تربوية، والعلاقة بين العبادة والتربية هي علاقة وثيقة. وفي الإسلام هناك ارتباط وثيق ووشيج بين المسجد ودوره العبادي، وأيضا دوره التربوي. فالمسجد هو مكان العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، ويلتقي فيه المسلمون خمس مرات في اليوم، يؤدون فيه صلاة الجماعة في خمس فروض فرضها الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الصلاة من أظهر وأبرز شعائر الإسلام، كما أن المسجد الذي هو مكان الصلاة ومكان عبادة من أهم المعالم ومظاهر الشعائر الإسلامية، باعتباره مكان العبادة، وباعتبار الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين الذكور صلاة الفروض في المسجد. وتتجلى هذه الأهمية، أهمية المسجد، حينما نستطلع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن النظام الإسلامي بمفهومه الشمولي والعام ظهر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبعد قبل الهجرة كان المسلمون يدون عباداتهم في الغالب في سرا وفي الخفاء، وكانوا في حالة استضعاف. أما بعد الهجرة فقد كان للإسلام والمسلمين كيان ومؤسسة مستقلة يعني بأنظمتها المختلفة. ولأهمية المسجد نجد وندرك أنه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول عمل قام به بعد الهجرة هو بناء المسجد. فأول اختار المكان المناسب في وسط المدينة المنورة، وقام بعمل ببناء المسجد. ويتجلى العمل التربوي في المسجد في أول ما يتجلى في عملية البناء، فقد تساعد المهاجرون والأنصار بأنفسهم وبأموالهم في بناء المسجد، وأصبح مكان التقاء لهم. ولا شك أن يعني الصلاة بحد ذاتها هي من أجل الأمور أو العبادات التي تربي النفوس وتزكيها وتربطها بخالقها سبحانه وتعالى. ثم بين هذه الصلوات، بعد الصلاة وقبل الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويعلم الناس ويتلو عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه من آيات ومن قرآن، ويستقبل الوفود ويدعو إلى الإسلام، ويوجه